حبيبي حاطط تان وقاعد على البحر ولا بشربان. إذا شفت أنت حر خف علي فلان، لونك لون التمر يا ملك الألوان يا لب الشمر. حبيبي حاطط قاعد على البحر ولا بشربان، إذا شفت أنت حر لونك لون التمر يا ملك الألوان يا لب الشمر. يا شمس اصبغيني مثل لونها خليني، وهو عمري وسنيني على اسمر. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. يا شمس اصبغيني مثل لونها خليني، وهو عمري وسنيني على اسمر. يا ويلي يا ويلي ويلي ويلي. البنانة بوت وهو على جسمك، ما يدري اني احبك موت وانك لي كلك. اخذني معاك بالجد وخلنا نروح بعيد وياك، وين ما كنت حياتي معاك احلى عيد. يا حظ البنانة بوت وهو على جسمك، ما يدري اني احبك موت وانك لي كلك. اخذني معاك بالجد وخلنا نروح بعيد. حبيبي حاطط تان وقاعد على البحر ولا بسربان، إذا شفت أنت حر خف علي فلان يا ملك الألوان يا لب السمر. Thank you.